أنت ابن البلد الآن، فسألتك هذا السؤال، ما عرفكم؟ هل بهذا تصبح هي زوجي بحيث أنه يحل لها أن يختلي بها بل وأن يجامعها أم لا؟ طبعا من ناحية لا. إذن العرف لا يعني أنه هذا عقد شرعي. فهمت علي؟ فهم عليك. وعلى ذلك إذا تراجع فلا شيء عليه، ولا يجب لزوجته أي حق مادي، بخلاف ما لو كان يعتبر عقدا شرعيا فلها النصف من المهر. وأعتقد أن مثل هذه القضية يمكن حل وديا، لكن إذا وقع خلاف لا سمح الله ما بتنحل إلا بالقضاء الشرعي. لا هو إن شاء الله حلت وديا، بس أنا حبينا نعرف الحكم فيها. إيه هذا هو الجواب. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. في سؤال آخر. تفضل. من ناحية الصلاة، مثلا في السجدة الأولى، بعد السجدة الأولى في الجلسة، وفي السجدة الثانية. بعد السجدة الثانية في وقوف، بين الوقوف والسجدة في جلسة. تقصد وقوف يعني القيام. نعم. يعني بدل ما يرفع رأسه من السجدة الثانية إلى الركعة، هل هناك جلسة أم لا؟ نعم هذه اسمها جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة جدا، كإنسان وهم بده يقعد للتشهد وتذكر فورا، جلسة خفيفة، هذه سنة. في دليل عليها يا شيخ؟ لقد الدليل في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيره. في صحيح البخاري مثلا مين رويه؟ أبو حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي؟ أي نعم. جزاك الله خيرا. وإياك. سامحنا يا سيدي. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. صحيح بإذنه تعالى، وما كان زائدا من قصص وحكايات وتعرض للجنس ولو بطريقة فيها شيء من اللطف، فهذا يحمل مسؤوليته مؤلفه. في أشياء ما ينبغي أن تذكر. نعم. لعلك فهمت جوابي. نعم يا شيخ، فهمت. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. عندك شيء آخر؟ الشيخ. نعم. اي نعم. انت تكلمت وقلت بان الجد ضعيف، صحيح هذا الكلام يا شيخ؟ نعم نعم صحيح. وبالنسبه للتحنيك؟ تحنيك صحيح، هذاك ضعيف وهذا حديث صحيح. والاذان المولود حديث ضعيف يا شيخ؟ ضعيف. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. الله يبارك في عمرك يا شيخ، والله يحفظك. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت كنت تسمع من الرجال فضلا عن النساء حديث صحيح ولا لا؟ الله اكبر. ذلك فضل الله. اي والله. اثمر شجرة. الحمد لله، كله من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بصراحة أيوة. لا يفهم اللغة العربية. أيوة. فابتلاني بأن أسألك، يعني هو يقول أنه ولد في فرنسا وعاش هناك قرابة 25 سنة تقريبا، وهو مسلم بحمد الله تعالى. وتعلمون يا شيخ وضع دول كثيرة هناك، يعني كان يعاني من الكفر وخشي الفتنة على دينه، يعني فعزم أن يغادر تلك البلاد، وفكر في المجيء إلى المدينة المنورة هنا، ولكن كان مستواه جراب يا شيخ، مستوى يعني نازل، كان هو مستوى في المتوسط. ومعلوم أن الجامعة الإسلامية

خير لنا وشر لأعدائنا. وإن كنا لا نحبذ مثل هذه الاغتيالات لأن ضررها أكثر من نفعها. بارك الله فيكم وفيكم بارك، وأرجو أن تسلم على الإخوان هناك. يبلغ إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا في مرة اتصلت فيك أنا على إمام مسجد أبو الفيلات الشبساني. نعم. وحكيت لك على مسألة ذبح الدجاج. نعم. المسألة. أيوة. قلت لي أنت كمل مشوارك روح سأل الكل. حكيت لك سألت واحد فقال لي بسمع الأول جاجة بس. كيف؟ حكيت لك انه الواحد اللي سألته من قلبها في المسلخ يسمي عند اول جادي، فقلت لي انت ليش ما سألتش كل اللي بيذبحوا؟ فروح اسألهم كلهم ورد لي الجواب شوف شو بيحكوا. فذهبت انا اول امس او امسي في الصباح على المسلخ وسألتهم كلهم. طبعا انا تأخرت عليك بالجواب بس يعني بتقدير الناس خير ان شاء الله. قالوا لي كلهم انهم ولا واحد فيهم بسمي، يعني الاغلبية بسموه شتى بالمروة والبعض بسمي عند اول جاجي واخر جاجي. فقلت لهم طيب يعني انتم ما بتعرفوا انه هذا لا يجوز حرام، يعني عرفتم المهم. فقالوا والله في عندنا دكتور مسؤول شيخ هو المسؤول علينا هو اللي افتانا بهذا. الله اكبر، افتاهم بماذا؟ بانه بجوز يسموا عند اول جاجي واخر جاجي وبس. الله يهديه. طبعا انا شيخنا شو سويت؟ توقفت عند الماكينات بالضبط. سرعة الماكينة اللي بتكون حامل الدجاج. بدل ما يكون اثنين واقفين واحد بذبح دجاجة وبترك دجاجة. فالبتركها بتركها الثاني، يعني دجاجة او دجاجة لا بذبحه. رفعت سرعة الماكينة فقلت لو انا واقف على الماكينة اذبح بستطيع اسمي عند كل دجاجة. يعني مستطاع هذا؟ مستطاع نعم. فقعدت له انا للدكتور. كويس. جلست معه. جزاك الله خير. قلت له يا اخي انت يعني انا هذيك المره جيت اشتري من عندكم ولما اجي وزني ذكرت مساله التسميه، رحت سالت الشباب وقالوا بنسمي اول دجاج، المهم تاكدت من المساله قلت له سالت انا علماء وحكوا لي يجوز هذا. كويس. هو طبعا هو مبين عليه مش من اهل الكتاب والسنه. فانا قلت له هو انا سالت الشيخ الالباني. فكانه بولت. اصابته كانه خوف هيك صابه. قلت فقال لي الالباني قلت نعم. فقال والله يا اخي احنا جانا اساتذه من الجامعه وتفرجوا على الماكينه على الوضع وقالوا يجوز. الله اكبر. قلت له اسمع خلاص. قلت ليه مش كل استاذ في الجامعه عالم. تمام. قلت له كان صديق لنا تلميذ في الجامعه ولكنه هو عزيز فاتح لي كان الاساتذه يسالوه. ما شاء الله. ويجاوبهم. تمام. سدد الرجل فقال منيح اللي بيسموا يا شيخ عند اول جاجي، انت تخيل حالك قاعد في اليوم بتسمي لك 5000 مره بتقدر؟ الله اكبر. طلعت فيه هيك يعني وجدت انه رجل متحجر فما عجبته لاجل تحجيره يعني. قلت له على كل حال انا ان شاء الله تعالى اذا بدك يعني مسوي في هذه المساله بحث صغير واذا بتحب تتقبل اذا بتتقبل وسط واحد انا بجيب لك اياه لعندك. تتقبل وسط واحد؟ كويس. انا بتقبله. قلت له ان شاء الله تعالى انا اعدك ان اجيب لك اقوال العلماء في هذه المساله ما استطعت طبعا واقدم لك هذا انا عندك. فقال لي ماشي الحال بس طبعا انا الرجل ما يعني ما ارى منه اقتناع ولكن اقول اذا ما بدي اطبق تكون حجه عليه يوم القيامه. احسنت. وانا احببت يعني اني اوحي رسالتي لك. جزاك الله خير وبارك فيك. وانت كذلك. ونشكر همتك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يصبحك بخير يا شيخنا. أهلين صباح الخير. طمنا عن صحتكم. الحمد لله بخير. الله يبارك في صحتك يا شيخنا. كيف حالك؟ والله كلنا بنسلم عليك صغير وكبير. الله يكرمكم جميعا. وبالذات أم مالك. أهلا. الله يكرمكم شيخنا، نحن عارفين الآن الوقت مش وقت أسئلة. لكن هنا في عندنا مشكلة يعني واجهتنا جديدة، انه جاء احد الخاطبين وطلب يد من ابنة اختي. يطلبون يد ابنة اختي، يريد الزواج من بنت شقيقتي اختك. نعم ايوه. فالرجل صار يقول ان انا في عندي باصات وعندي سيارات، وتكلمنا الكلام اللي فيه اغراءات لعامة الناس. فالمهم جلس معهم بجوز حركة اكثر من اسبوع، وهو يتردد على البيت دون اعلامي، ومن عادتهم هذولا شقيقتي وزوج شقيقتي انه يبلغوني بكل شيء. ايوه. وفجأة قالوا مدام الامر انه انتهى، يعني تقريبا شبه نريد الموافق على هذا الشاب، قالوا اذا لابد من لقائه مع ابو احمد. ايوه. فقال الشاب انه انا يعني من منطقة معينة، ولا ما يعني ما في مانع من عدم ذكرها. فالمهم شيخنا الرجل بعدما جلس معي طرحت عليه عدة اسئلة. ايوه. كما علمتمونا حفظكم الله. فوقع انه كان متزوجا واخفى هذا على زوج شقيقتي وشقيقتي. الله اكبر. هذا اولا. ثانيا سألته اين تصلي؟ طبعا هو حليق. ايوه. ومتبنطل. فسألته اين تصلي؟ قال اصلي في كل المساجد. ما شاء الله. قلت طب من يعرفك من بعض الناس الصالحين اصحاب الدين؟ قال انا ما اعرف احد. فقلت له مش ممكن هذا، فلما تأتيني ببرهان انك تعرف احد حتى اسألهم عنك فان شاء الله تأتينا. فالرجل طبعا اوقعته في عدة شغلات واعترف بها، وتفاجأ يعني زوج اختي بهذه الاشياء. الله يهديه ويردوني جماعة. ومو لسه شيخنا لسه ما وصلنا. ايه والله شيخنا. قلت له هل عندك اولاد من الزوجة؟ قال لا. فذكر عن ان هذه الزوجة ان عندها اشياء سيئة كثيرة، يعني ليس بخلقها، الظاهر بتصرفها مع والدته. هو من الخلق هذا شيخنا، لكن حتى ما نبعد عنها يعني لا سمح الله بشيء من الرمي يعني. فالمهم الرجل اتضح اخيرا في عنده بنت من الزوجة وهو يكذب. فهو الان شيخنا بنت اخت الان هي تسمعك. ايوه. وطبعا بعدما استأذنتها وجاءت لتأخذ رأيي، فقلت انا ان شاء الله من باب يعني، مع ان انا نصحتها نصيحة، لكن قلت نستأنس بكلام شيخنا واستاذنا ووالدنا. بارك الله فيكم جميعا. الله يكرمك يا شيخنا. إيه. بعدما انه اولا لا يصلي اتضح لي انه لا يصلي. الله اكبر. ويكذب، ولسه شيخنا لعله في اشياء اخرى نحن لا نعلمها ولا يعلمها الا الله عز وجل. فما رأيكم شيخنا في مثل هذا الرجل؟ وشيء اخر شيخنا، مع نصيحتنا نحن دائما لهذول الاخوات انه ما تجعل اي زوج يجينا هذا فرصة الا اذا كان صاحب دين هذه الفرصة. فممكن توجيه كلمة يعني منكم صغيرة، ولعل الله عز وجل يفيدها ويفيد غيرها فيها ان شاء الله. قديش عمرها يا بنت اخوك؟ يعني 19 الى 20. 20؟ نعم. وهي متحلبة؟ ما شاء الله نعم، متجلببة وصاحبة دين وتصلي الصلوات الخمس وتصوم حتى الاثنين والخميس. ما شاء الله. نعم الفضل الله عز وجل. هذا بيشجعني ان انصحها اكثر مما انصح به غيرها بنات هذا الزمان، فأذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو عريض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأذكرها أن العبرة في الزوج هو دينه وخلقه، كما أن الأمر كذلك بالنسبة للمرأة، فكما أنه يجب على الرجل أن لا يبحث عن خطيبته أن تكون جميلة أو تكون غنية أو تكون حسيبة، وإنما أن يبحث عن كونها زينة صالحة، فكذلك تؤمر المرأة أن تبحث عن الرجل ليس عن

هذا الإنسان الذي يشكو ما ذكرته عنه خلي يذهب عند الأطباء ولا يذهب عن اللي بيستحضر الجن، هكذا منصح. يعني يذهب عند الأطباء؟ اي نعم. هو طبعا وصلوا لحالة غيبوبة وكذا وكذا، فهذا ممكن يكون من باب السحر وكذا؟ هو كذلك يمكن. يعني لذلك ننصح لا تذهبوا إليهم. لا تذهبوا إليهم. جزاك الله خيرا. وإياك إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الباني؟ نعم. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. بدنا نسألك في المسألة إذا ممكن. تفضل. يعني قبل يومين ذهبنا إلى جماعة مشان نطلب عروس لواحد. أيوه. فلما ذهبنا هناك طبعا اتفق على كل الأشياء. أيوه. يعني أبو العروس طلب طلباته وأهل العريس وافقوا على كل الطلبات. طيب. ووافق على كل شيء، وزي ما بيقولوها الجماعة على وقر الفاتحة. ايوه كملوها بقراءة فاتحة. نسأل الله الرحمة. طيب. وانتهى كل شيء. فطبعا عساس انه بكرة يروح يكتب في المحكمة. ايوه. فثاني يوم العريس كأنه شاف شيء ما عجبه ونقول بدي شيء. طبعا شو الحكم الان؟ ما هذا بارك الله فيك يعود الى العرف. نعم. أن هذه الموافقة التي وصفتها وختموها بقراءة الفاتحة كما ذكرت، هل يعتبرونه عرفا عقدا بحيث أن الرجل هذا الذي خطب ووفق عليه في مثل ذلك المجلس، هل يعني لو أنه خلا بزوجته أو لنقل ابتداء بخطيبته يتسامحون بذلك، وبخاصة إذا وقعها ما يرون في ذلك شيئا، لأنهم يعتبرون هذا الاتفاق مع ختم الفاتحة يعتبرونه عقدا أو لا؟ شو العرف؟ أنا لا أدري ما هو العرف، أنت يا ابن البلد الآن، فسألتك هذا السؤال. ما عرفكم؟ هل بهذا تصبح هي زوجي بحيث أنه يحل لها أن يختلي بها بل وأن يجامعها أم لا؟ طبعا من ناحية